بسم الله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. ما هو أصل السكينة؟ وما هي آثار السكينة؟ وكيف تتنزل السكينة؟ السكينة في لغة العرب هي الطمأنينة والوقار، وهي كذلك في كتاب الله، فهي طمأنينة ووقار يؤتيه الله، ينزله الله سبحانه وتعالى على قلب من يشاء من عباده، فهي تتنزل على القلب. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، ما هي آثار السكينة؟ ما هي نتائج السكينة؟ آثار السكينة، قضية الهدوء والاطمئنان، هذا من الآثار، لكن ليس هو كل الآثار، إنما أعلى آثار الطمأنينة والسكينة على قلب الإنسان المؤمن أنها توجب له زيادة الإيمان. فالإنسان الذي تتنزل عليه السكينة يزداد إيمانا إلى إيمانه، ويزداد تعلقا بربه، ويزداد تصديقا بوعد الله. وثانيا، تورث العبد المؤمن من آثارها، تورث العبد المؤمن قوة اليقين بالله، وأن الله معه، وأن الله مع الصابرين، وأن الله يؤيده، وأن الله مع المتقين، وأن الله ناصره. وثالثا، توجب له الثبات، أن يثبت على ما هو عليه من أمره أو اختياره أو دعوته أو ما يثبته الله عليه. رابعا، قضية هدوء الجوارح، فلا يسخط اللسان ولا تسخط الجوارح ولا تجزع ولا يلطم خدا ولا يشق جيبا ولا يدعو بالويل ولا بالثبور ولا بغير ذلك. فهذه آثار السكينة.